من كان لا يحدث أهل البدع؟ أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد البرقاني قال قرئ على أبي علي بن الصواف وأنا أسمع. أخبركم جعفر بن محمد الفريابي قال سمعت الفضل بن مقاتل البلخمي يقول أو بلخي يقول سمعت النضر بن شميل يقول كان سليمان التيمي إذا جاءه من لا يعرفه من أهل البصرة قال أتشهد أن الشقي من شقي في بطن أمه وأن السعيد من وعظ بغيره فإن أقر وإلا لم يحدث. وقال سمعت النضر بن شميل يقول كان ابن عون لا يقبض ما بين عينيه لأحد فإذا جاءه القدري أو المرجئ صرف بوجهه عنه. أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقري قال أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي أن معاذ بن المثنى حدثهم قال حدثنا سوار بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن معاذ قال لما قدم عكرمة بن عمار أتاني خالد بن الحارث فقال قدم هذا الرجل فانطلق بنا إليه. قال فمضيت معه فكان أول كلمة سمعتها منه وقد اجتمع الناس عنده في مسجد أبي رومي قال أحرج على رجل كان يرى القدر إلا خرج عني. أخبرنا البرقاني قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن خميروية الهروي قال أخبرنا الحسين بن إدريس قال حدثنا ابن عمار قال كنا عند معاذ بن معاذ وقد تشفع لنا إليه رجل فقال إن هؤلاء أهل سنة فحدثهم. فلما جئنا إليه قال لنا أنتم أصحاب سنة. ثم بكى معاذ وقال لو أعلم أنكم أصحاب سنة لأتيتكم في بيوتكم حتى أحدثكم. أخبرنا محمد بن عبد الواحد بن علي البزاز قال أخبرنا عمر بن محمد بن سيف قال حدثنا عبد الله بن أبي داود السجستاني قال سمعت أبي يقول قال حسين الجعفي كان زائدة لا يحدث أحدا حتى يمتحنه فكلمته في رجل أن يحدثه فقال هو صاحب سنة. قلت إيش صاحب سنة؟ هو من ولد أبي بكر الصديق. قال والله ما قتل عثمان إلا رجل من ولد أبي بكر الصديق. أخبرنا أبو القاسم الحسين بن أحمد بن عثمان بن شيط البزاز قال حدثنا علي بن محمد بن المعلى الشونيزي وأخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن بكير النجار قال أخبرنا موسى بن علي بن موسى البزاز الأحول قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثني عباس العنبري قال سمعت أحمد بن يونس يقول رأيت زهير بن معاوية جاء إلى زائدة بن قدامة فكلمه في رجل يحدثه فقال من أهل السنة هو؟ قال ما أعرفه ببدعة. قال هيهات أمن أهل السنة هو؟ فقال زهير متى كان الناس هكذا؟ فقال زائدة متى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر؟ أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس وذكر زائدة فقال كان لا يحدث الرافضة. قال وعبيد الله هذا الأعور الكندي احتال وجاء وذهب حتى سمع منه حديثين ولقد ذهبت مع المشايخ إليه وأظن قد ذكر أبا أسامة وغيره. قال فسلمت عليه وقمت لأنصرف فأخذ بأسفل قميصي فقال اجلس حتى تسمع هذا الذي أريد أن أقرأه عليهم. أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زائدة بن قدامة الثقفي قال أبو داود وكان لا يحدث قدريا ولا صاحب بدعة يعرفه. حدثني أبو القاسم الأزهري قال حدثنا عمر بن أحمد الواعظ قال حدثني أبي قال حدثنا جعفر يعني بن محمد بن شاكر قال سمعت يحيى بن يعلى يقول حلفنا زائدة حلف حسينا الجعفي وأبا أسامة وعلي بن غراب ومعاوية بن عمر وكلنا ألا نحدث الرافضة ولا نحدثه إلا أهله. أخبرنا أبو حازم عمر بن أحمد العبدوي قال أخبرنا محمد بن أحمد بن الغطريف العبدي قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن منيب قال حدثنا محمد بن علي بن حرب قال سمعت أبا داود الطيالسي يقول جهد وكيع أن يسمع من زائدة حديثا واحدا فلم يسمع حتى خرج من الدنيا. قال فقلت لأبي داود وكيف سمعت أنت؟ قال كان يستشهد رجلين عدلين على أن هذا صاحب جماعة وليس بصاحب بدعة، فإذا شهد عدلان حدثه. قال أبو داود وكنت بمنى وحضر سفيان فكان يكرمني ويقول ذاكرني بحديث أبي بسطام. فقلت لسفيان أحب أن تكلم زائدة في أمري حتى يحدثني. فجاء إلى زائدة فقال يا أبا الصلت حدث صاحبي هذا فإنه صاحب سنة وجماعة. فقال نعم يا أبا عبد الله. أخبرنا أبو بكر البرقاني قال قرأت على إسحاق النعالي أخبركم عبد الله بن إسحاق المدائني قال حدثنا العباس بن محمد قال سمعت يعلى بن عبيد وجاءه رجل فوعده أن يحدثه، فلما قام قالوا ليعلى إن هذا جهمي. قال جهمي يجيء إلي وإلى مجلسي؟ لا والله الذي لا إله إلا هو، لا حدثت هذا بحديث أبدا ولا حدثت قوما هو فيهم.